العيد عود على الغالي ما احلاه وما احلى تفاصيله. العيد عود على الغالي ما احلاه وما احلى تفاصيله. العيد يا جعلكم عواد اعوام وسنين طويله، كل عام وانتم من اهل الخير والعز وارقام داهيله. بالعيد عايد واهنيكم وانقل تبارك بالشيله، سعدة تمطرها ماليلة. صدق الغلا لك يا بونا العود، بالعيد نرسل مراسيلة، بالعيد نرسل مراسيلة. فيك المشاعر تسابقنا ما يقبل الود تأجيلة. يا محمد الغالي تاج الراس، عيدك مبارك يا ابو العيلة، عيدك مبارك يا ابو العيلة. يا جنة العمر يا يما كثر الغلا فاضلك سيلة. يا يما غير طفك ملا صبح وليلة، طفك ملا صبح وليلة. يا الغالية نور مدحك طال، حبك بقلبي منازيلة. وعايد أخوي عبد الله وركان قلبي هنيلة، ركان قلبي هنيلة. خوات ملح وجمال العيد، ريمة وأميرة حبي أشيلة. ندعي الولي ربنا الرحمن في عمركم الهنا يطيلة، كل عام وانتم من العواد، بالعيد واجمل تفاصيلة، بالعيد واجمل تفاصيلة. العيد عود على الغالي ما احلاه وما احلى تفاصيله. العيد يا جعلكم عواد اعوام وسنين طويله، وسنين طويله. كل عام وانتم من اهل الخير والعز وارقام داهيله. بالعيد عايد واهنيكم وانقل تبارك بالشيله، وانقل تبارك بالشيله. العيد فرحه غلاها يطول، بالحب تضوي قناديله. يا زين هب لما يا بونا العود، بالعيد نرسل مراسيلة، بالعيد نرسل مراسيلة. فيك المشاعر تسابقنا ما يقبل الود تأجيلة. يا محمد الغالي تاج الراس، عيدك مبارك يا ابو العيلة، عيدك مبارك يا ابو العيلة. يا جنة العمر يا يما كثر الغلا فاضلك سيلة. العيد قربك يا يما صبحه ليلة، وفق منا صبحه ليلة. يا الغالية نور مدحك طال، حبك بقلبي منازيلة. وعايد أخوي عبد الله وركان قلبي هنيلة، ركان قلبي هنيلة. خوات ملح وجمال العيد، ريمة وأميرة حبي أشيلة. ندعي الولي ربنا الرحمن في عمركم بالهنا يطيلة، كل عام من العواد، بالعيد واجمل تفاصيله.